الإسلام. يمكن يكون يعني لا المراد يعني في فتحة شديدة. واحد وقت الصلاة مع الولد اشترك واحد شيء. يعني ايش؟ زاد منها الله سبحانه وتعالى إذا ذكر القواعد وذكر الدين قال لا تقربوا الدين لا تقربوا الفواحش كأنه قال احذر من مقدمات المعاصي الزنا الجوار على السر يشوف بما كان صور ترسلات جالسة البلدان كل هذه الأشياء أنا وبدون الربا وهو أول وهي عبي الدين وهي عبي الدين محرمة حتى لا تقع لا وتأتي الآن المعاصي سبحان كل معصية لها مقدمة ويتفق الله تعالى عنها ولا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان لا يحتاج ان يقول تعالى عنها لا يبدي الطريق ثم طريق ثم طريق الى ان تبعث من تبعث والله لما قال لا تقربوا الفواحش يعني لا تقعوا في اسبابها التي تفسد الطريق يسأل أنفسنا إذا كنا نقول لا تقربوا الفواحش إذا حجبت الوسيلة الغاية أشد فحرم الأمر عندما يقول لا تقربوا الفواحش فالفاحشة أشد يعني أن تفعل سبحان الله عندما يذكر الله ما ظهر منها وما قلب الظاهر الذي شاهد فيها والباطن ما نخفى على الناس فالظاهر في الكتب الاسواق والتبرد في الموضوع فاشتقت فيها بعض الناس يقول يا اخي انا لا استطيع ان اصبر والزينة قدامي تسال من لأن تبعث الفاحشة ولأن تبعث المعصية وما بطل وما كان في أختي عن ناحية الناس لا تجد الإنسان أن تحكم مع الجوال جالس يقول جوال جديد عن الكلمة ما يحل موجود الموجود هذا أخطأه عن يعني الإنسان هو أن يشعرون أنه كان جالس يقرأ ويطلق على مجلس وقد يكون ما بطل ما يغلق عليه الابواب فلا يحل الذي تغلق الابواب المتهيئه على المعاصي وعند الله تكون ولذلك الله يعلم السر ويعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور كم يكون في قلب الانسان من حب الفواحش الله مقبل على قلبه وفضله ولهذا الانسان يجب عليه ان يتدمر الظاهر عن بعض تاتي الايات العجائب في هذا السياق تبسطوا واسروا قولهم او اظهروا لكم انه عليم بذات السجود حتى يتقدم صلاه اليوم حمد على العلم يكون شعبان يحرص على اصلاح الباطل والسر لأن الباطل إذا صلح أصلح الله ورفع عنه ولهذا جاء كل الذي يخشى ربه منه خشيه الغيب وليس خشيه بالاستشهاد الشهاده كلها تخشى لانك لا يستحي ان يعتبر مؤمنين او يخشى ان ينتكس على الناس لكن في الغيب يصبح الانسان لا يخشى الا الله هذا الذي يجب ان يكون الانسان يأتي الوصف الآخر الوصية الأخرى ولا تقتل النفس التي حرم الله

لهذا النبي صلى الله عليه وسلم رحبت المرأة حلقته. وكذلك من السنة من الدروس الدعاء لمن تريد أن تنحصر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم أو غير خدايا ولا ندامة. تعالى ماذا يقع بخزي وألا تصيبه ندامة أو يقع بخزي. لهذا تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم من الدروس هنا أن الإنسان إذا جاء إلى عالم أو وقت جاء إلى بلد فلا مانع أن يذكر ما عنده. مقصود به يا رسول الله يعني لا يشعرون إن لا تستطيعون به. عرفوا بأنفسهم وإن لا عرفوا بقبيلتهم أنهم من ربيعة ثم عرفوا كذلك بمن في حالهم وما يحتاجون إليه. ومن الدروس كذلك أنه يجب على المسلم أن يشهد على ما أشهد عليه أو أشكل على بلد. بعض الناس يقول لك من بلد بعيد ولكن عند القاهرة ونقول فيها بعض الجاهلية الأعراف في الأواف في الأكل في الشرب في التعامل وغيره ما يجدون إن جاءت من عندهم يحتاجون أن يرجعوا إلى العلماء ولا أشكال. كذلك من الدروس لما قال إن لا يستطيع أن يدل على أن المصاريف لا تكون عامة. هنا يدلنا على تشهد شدة ما أصاب الصحابة رضي الله عنهم في سبيل هذا. بينه وبين الكفار غضب يعرفون أننا مسلمون فلا يسمحون لنا بالمرور إليهم حتى نجيهم. يوزن هذا المزور دائما لكن هل هم لا يسمحون لك ان اشكر لكم؟ ومن الدروس ان الانسان ينبغي له ان يقدم عذره حتى لا يتعلم. طبعا الناس يقول لك كيف تتعلم؟ ليش ما تحضر لك السبيل؟ قد يقول لك والله اقول لك ما تقدر. حتى عذره لنا ذهب عما في يدلنا كذلك من الدروس شدة حرص الصحابة على زيارة النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء بعذر بمدن أن من كذلك غير ثلاثة عندما تأتي الأشهر صعود الصعود لا تأتي أي شيء نبقى ليلة عام الأمر. كذلك من الدروس أنه يجب السؤال عن الأمور التي يحتاجها العامة البحث عن الأسئلة في الفضل أن لا يسأل هذا مشكلة لا يسأل وحده هم جاءوا قال يا رسول الله وجاءوا أن يعزوني على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا فقال يسألنا أسئلة تتعلق بعامة الناس أنا أبي وهذا توفيق من الله عز وجل للعبد قد يسأل عن ما يحتاجه الناس خاصة كانت فيها عنه من الدروس أنه يجب على المسلم أن يبلغ إلى الله لأن أخذنا نخبر من وراءنا فيخبرون الغبر طبيعهن وراءهم كل اللحوم سيخبرون بها الحكم يا ليتنا يعرف كلما عرفنا سنه بلغنا هل اعرف سنه البحر ولا اعلم اولئك عنه ولا ابلغهم لكن الى الذي يختلف كنت ترمز به الصحابه من صغر الجوانب هذه السنه الراتب الله يبين البيت بالجبنه عند الناس يخلي يخلي ما نبغى يخلي سنة ولا شيء صغير كلما عرفت سنة وهديا عن النبي صلى الله عليه وسلم تبدل سواء لذريتك أو لأقاربك أو لجماعتك أو لزملائك في العمل